يقول في هذا السؤال بأنه شاب من جمهورية مصر العربية وعندي مشكلة أريد أن أعرف حلها من فضيلتكم إن شاء الله، وهي بأني شاب في بداية حياتي، وذلك بأن أبي وأخي قاموا بتكاليف زواجي، وبعد زواجي أراد أهل زوجتي أن يريدون أن أسكن في بيت بعيد عن أبي أنا وزوجتي، وأنا أريد أن أجلس مع أهلي لكي أقوم برعاية والدي، وخصوصا وأنه وحيد بعد وفاة والدتي، وبدأت المشاكل بين زوجتي وأبي، وبعد فترة لا تزيد عن شهر ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها وذهبت أنا لأخذها بعد صعوبة وإلحاح، فأصرت على أن تجلس في بيت أهلها، والآن أنا موجود في المملكة في جدة وقد هدتني الهموم والمشاكل، وأريد في رسالتي هذا هل تنظرون في هل أطلقها أم أصبر عليها أم ماذا أفعل؟ الذي أرى أن تصبر عليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب لعل الله يهديها، وأنت يجب أن تنظر إلى شدة العلاقة بينك وبينها من وجه، وإلى كثرة الخصومة وضراوتها بينها وبين أهلك، وتقارن بين المصالح والمضار وتفعل ما هو خير، وإن أمكن أن ترسل إليها من يقنعها من معارفها ومن يقنع والديها كذلك فهو خير، كما أن الواجب عليك أيضا أن تصبر الأمر حقيقة، فإذا كان الخطأ من أهلك فجعلها في بيت وحدها، وإذا كان الخطأ منها فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بواجب زوجها.